هتعرف في الاخر ان هذا يقترب من البدع الحقيقية. طيب ان هو ذكر فصلا وما عنوان له لكن في الاخر هتفهم. قال ايضا وهذا كله واضح ان جميع هذه الاشياء تحريم لما هو حلال في الشرع واهمال لما قصد الشارع اعماله، لانه قال كلوا من الطيبات واعملوا صالح، فهذا ذكره الشارع وامر به فهذا اهمال لما قصد الشارع، وان كان بقصد سلوك الاخرة لانه نوع من الرهبانية في الاسلام. قال والى منع تحريم الحلال اي الذي احله الله جل وعلا ذهب الصحابة والتابعون ومن بعدهم، الا انه اذا كان التحريم غير محلوف عليه فلا كثار، يعني لو حرم الشيء على نفسه دون ان يحلف يقول والله هذا شيء حرام علي مثلا دون ان يحلف قد حرمت هذا الشيء على نفسه، فهذا يعود عن هذا، هذا من الاعتداء ولا كفار. قال والى منع تحريم الحلال ذهب الصحابة ومن بعدهم، لكن اذا كان التحريم غير محلوف عليه فلا كفارة، وان كان محلوفا عليه ففيه الكفارة ويعمل الحالف بما احل الله له. فلو حلف الا يقترب النساء مثلا، الا يقترب نساءه والا يقترب امرأته، فعليه ان يكفر، هذا تحريم للحلال الذي اباحه الله له. كويس. وايضا يدخل هذا في باب الايه الاله، يدخل هذا في باب الاله، فيتربص اربعة اشهر على مرة او انها ترفع هذا، لكن عليه ان يعود ويكفر عن ايه عن إيه. وكذلك اذا حرم على نفسه طعاما او شرابا او لباسا معينا او مركبا معينا فهذه طيبات احله الله جل وعلا، فعليه ان يرجع ويكفر عن يمينه اذا كان حالفا بذلك. اي مسألة ليه خارج عن الكلام؟ لا مش مسألة، هو اصلا هو بنتكلم ابتداء الذي حرم هذا الشيء على نفسه وقد احله الله عز وجل كأنه شرع تشريعا جديدا، هذا هو وجه وجه البدع. نعم. فيبقى نعم هذه كده بهذه الصورة بدع حقيقية. فاذا يتكلم الى منع هذا التحريم ذهب الصحابة والتابعون ومن بعدهم وقالوا عليه ان يرجع، لكن ان كان حالفا بهذا التحريم فعليه معه كفارة. فهذا من سياق الايه من سياق الكلام، مش كده؟ قال وعلى ذلك جرت الفتية في الاسلام ان كل من حرم على نفسه شيئا مما احل الله فليس ذلك التحريم بشيء، فليأكل ان كان مأكولا وليشرب ان كان مشروبا وليلبس ان كان ملبوسا وليملك ان كان مملوكا، وكأنه اجماع منهم منقول عن مالك وابي حنيفة والشافعي وغيرهم. واختلفوا في الزوجة ان يحرمها المرء على نفسه، ومذهب مالك ان التحريم طلاق كالطلاق الثلاث وما سوى ذلك فهو باطل لان القرآن شهد بكونه اعتداء. طيب يعني اختلفوا في الزوجة اذا حرمها على نفسه هل يعد ذلك طلاقا ولا يعد يمينا، يعني كأنه حرم شيئا على نفسه فعليك طلاق يمين، ومحل ذلك في كتب الايه في كتب الفقه. فيقول وما سوى ذلك اي تحريم ما سوى الزوجة باطل لان القرآن شهد بكونه اعتداء. وقد تقدم الحديث في الناذر للصوم حديث ابي اسرائيل قائما في الشمس ساكتا اي صامتا لا يتكلم، فانه تحريم للجلوس والاستظلال والكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم امره بالجلوس والتكلم والاستظلال، يبقى امره ان يترك هذه الاشياء التي اباحها الله جل وعلا وهو حرمها على نفسه عبادة لله عز وجل. وقال مالك امره ليتم ما كان له فيه طاعة وهو الصوم، ويترك ما كان عليه فيه معصية لان هذا اعتداء فعد ذلك ايه معصية. فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية وهو مقتضى الآية. ترك الحلال اي بقصد التقرب الى الله عز وجل لقوله تعالى ولا تعتدوا. طيب ثم قال فصل ويتعلق بهذا الموضع مساء اللي هو تحريم الايه الحلال وهذا يعد بدعة حقيقية. قال احداها ان تحريم الحلال وما اشبه ذلك يتصور على اوجه. اولا او الاول التحريم الحقيقي ان تحريم الحلال يكون على اوجه التحريم الحقيقي وهو الواقع من الكفار كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامل وجميع ما ذكر الله جل وعلا تحريمه عن الكفار بالرأي المحض. ومنه قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأيا مجرد. فهذا تحريم على وجه التشريع هذا تحريم على وجه الايه التشريع التحريم الحقيقي. التحريم الثاني مجرد ترك الشيء دون قصد التحليل وهذا مما لا شك جائز لا شيء فيه ان يكون مجرد ترك لا لغرض بل لان النفس تكرهه بطبعها هذا الطعام لا تأكله هذا الثياب لا تلبسه ليه انت تكرهه دون قصد ليه دون قصد التقرب الى الله عز وجل بتركه ولا بشيء من هذا او انك تترك هذا الطعام لانه يضرك او شيء من هذا او لا تذكره حتى تستعمله او لا تجد ثمنه او تشتغل بما هو اكد وما اشبه ذلك. ومنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لاكل الضب لقوله فيه صلوات الله وسلامه عليه انه لم يكن بارض قومي فاجدني وعاف اجدني وعافه او اجدني وعافه. ولا يسمى مثل هذا تحريما لان التحريم يستلزم القصد وهذا ليس كذلك يعني انا ما حرمت هذا الشيء على نفسي لكن انا لا احبه ليه لانه لم يوجد في بلدي او في قومي او في اهلي ولم نتعود ان ناكل هذا النوع فتجدينه ايه رعافه هذا الشيء. ده طبعا مما لا شك لا شيء في هذا. الثالث وهذا ان يمتنع لنذره التحريم يعني هو نذر لله عز وجل ألا يأكل هذا يبقى نذر لله ألا يأكل هذا فيبقى يمتنع لنذره التحريم أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة القاطعة للعذر كتحريم النوم على الفراش سنة بيجري مجرى النذر أنه يحرم على نفسه أنه ينام على الفراش سنة أو تحريم الضرع يعني يشرب اللبن مثلا سنة وتحريم الادخار لغد وتحريم اللين من الطعام واللباس وتحريم الوطئ او الاسترداد بالنساء في الجملة وما اشبه ذلك. يبدا النوع الثالث هو التحريم بالنذر. لا اللي فات اللي كان لا شيء فيه الثاني الذي لا شيء فيه الثالث والرابع ده مشكلة خلاص ده بتاع الكفار الاولاني ده خلاص بعيد عن الكلام بتاعه. الرابع ان يحلف على بعض الحلال ألا يفعله ومثله قد يسمى تحريم مثل ذلك. هنيجي بقى هنشوف لا عليك كفار انا يعني. هنشوف بس احنا ده امر فقهي مش. فعلى كل يقول في هذه الـ دي الفائدة الاولى ماشي يعني فصل يتعلق بهذا الموضع مساء تحريم الحلال على اربع اوجه اما التحريم على وجه التشريع اما مجرد ترك دون قصد التحريم واما التحريم بالنذر واما التحريم باليمين مش دي الاربع انواع اللي هو ذكرهم يبقى دي المسألة الاولى اللي احنا بنستفيدها. تحريا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. فالتحريم يأتي على اوجه مش كده او على صور انها اللي هي تحريم الكفار اللي هو التحريم على وجه التشريع ومنها التحريم، ومنها مجرد الترك دون قصد التحريم، والتحريم بالنذر والتحريم باليمين. يبقى ده اللي احنا فهمناه، او دي اول مسألة من المتعلقة بالموضوع. مسألة ثانية، نعم. ما بين ايه؟ هو قاصد، لان اقول لك ايه، ان في الحالة الرابعة ولا في الحالة الثالثة؟ ما حلف في الرابعة ان يحلف على بعض الحلال الا يفعله. يقصد ايه؟ لما؟ يعني ايه كده؟ مع كلمة كده دي قرب، هو خلاص قرب يبقى لا يجوز. حلف على ايه؟ يحلف ان يحرم على الحلال القربة، وان يحرم على نفسه الحلال بالحلال. هذا اعتداء وهذا اعتداء، ماشي؟ لانه هو انه يحرم الحلال ده على نفسه، هذا اعتداء خلاص. وكذلك هو، ولكن هو طبعا هو فرق ما بين الاثنين، انه ده حيزيد انه يحرمه لقربة، انما ده هو حرمه مجردا للايه؟ لامر ما دنيوي، يعني حرمه لكيد في بعض الناس او ما شبه ذلك، او لغضب، فحرم هذا الشيء على ايه؟ على نفسه. حرم هذا الشيء على ايه؟ على نفسه، دون قصد التعبد، دون قصد التعبد بايه؟ بهذا. او انه يحلف على بعض الحلال لا يفعله ويقصد به التعبد، او ينذر ويقصد به التعبد، فيبقى الكلام حيادي تفصيل تاني في المسألة الثالثة والرابعة. لسه ما خلصت المسألة. هو بيقول المستفاد الاول من المسألة ان التحريم يأتي على اوجه، الوجه الاول اللي هو التحريم على وجه التشريع، وبعدين ترك دون قصد التحريم بالنذر باليمين، بس تفصيل جاي، تفصيل جاي في المسألة الثانية. جاي يعني ما يجي، هو التفصيل جاي خلاص. الثانية أن الآية التي نحن بصددها ينظر فيها على أي معنى يطلق التحريم من تلك المعاني. أهو يبقى الآية اللي احنا بصددها على أي معنى يطلق التحريم. قال أما الأول اللي هو تحريم الكفار على وجه التشريع فلا مدخل له هاهنا، لأن التحريم تشريع كالتحليل، والتشريع ليس إلا لصاحب الشرع، ومن فعل ذلك مشرعا فقد كفر بالله تعالى، وليس هذا في صدر الايه؟ ما نتكلم فيه. أما التحريم بالمعنى الثاني فلا حرج فيه بالجملة، لأن بواعث النفوس على الشيء أو صوارفها عنه لا تنضبط بقانون معلوم. واضح؟ يعني مفيش، يعني أنت سبت الشيء ده ليه؟ ما بتحبوش. سبت الشيء ده ليه؟ بيتعبك. سبت الشيء ده ليه؟ ما معيش فلوس أجيبه. فبواعث النفس على ترك الأشياء كثيرة، لكن هو مجرد ترك دون قصد التحريم فهذا لا حرج فيه في الجملة، هذا لا حرج فيه في الايه؟ في الجملة. طيب، واما التحريم بالمعنى الثالث والرابع، يعني اللي هو التحريم بالنذر او باليمين، فيحتمل ان يدخل في عبارة التحريم، فيكون قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم قد شمل التحريم بالنذر والتحريم باليمين. والدليل على ذلك ذكر الكفارة بعدها، يبقى هنا انه يقول بالكفارة للنذر وللايه؟ ولليمين، فكفارته اطعام 10 مساكين. طيب، دي المسألة الايه؟ المسألة الثانية، ان حيدخل فيها النوع الثالث والرابع. المسألة الثالثة ان هذه الآية يشكل معناها مع قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ليه؟ أنه حرم طيبات على نفسه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فإن الله أخبر عن نبي من أنبيائه عليه السلام أنه حرم على نفسه حلالا، ففيه دليل لجواز مثله. والجواب انه لا دليل في الآية، لان ما تقرر

ثانية فخليها لغاية ما خلص. قال: وبيانه أن المطلوبات الشرعية لا تخلو أن يكون المكلف قادرا على الامتثال فيها مع سلامته عند العمل بها من وقوعه في منهي عنه أو لا. قال: وبيان ذلك أن المطلوبات الشرعية يعني من المأكولات والمشروبات والمناكح وكذا لا تخلو أن يكون المكلف قادرا على الامتثال فيها مع سلامته عند العمل بها من وقوعه في منهي عنه أو لا. فإن كان قادرا في مجاري العادات بحيث لا يعارضه مكروه أو محرم فلا إشكال في كون الطلب متوجها إليه بقدر استطاعته على حد ما كان السلف الصالح عليه قبل وقوع الايه؟ قبل وقوع الفتن. فإن كانت العزلة مؤدية إلى السلامة فهو الأولى في أزمنة الفتن، والفتن لا تختص بفتن الحروب فقط، فهي جارية في الجاه والمال وغيرهما من مكتسبات الدنيا، وضابطها ما صد عن طاعة الله. فكل ما صدك عن طاعة الله عز وجل فهو ايه؟ فهو فيه. قال: واذا كانت العزلة مؤدية الى ترك الجمعات والجماعات والتعاون على الطاعات واشباه ذلك فانها موقعة في المحرم من جهة، وايضا سلامة من جهة اخرى، ويقع التوازن بين المأمورات والايه والمنهيات، يعني الاختلاط قد حيوقعك في الايه في المحرمات، وفي نفس الوقت عدم الاختلاط حيؤدي الى ترك الجمع والجماعات والتعاون على الايه على الطاعات، فاصبحت المسألة توازن بين المأمورات والايه والمنهيات. وكذلك النكاح اذا ادى الى العمل بالمعاصي ولم يكن في تركه معصية كان تركه اولى الى يعني الاكتساب الحرام والى الانشغال عما هو واجب عليه او غير ذلك، فحيكون في هذه الحالة تركه ايه تركه او. فلا اشكال اذا على هذا التقرير في كلام الغزالي ولا غيره ممن سلك مسلكه، لانهم بنوا على اصل قطعي في الشرع محكم لا ينسخه شيء، وليس هذا من مسألتنا بالسبيل. كويس، يعني الاصل اللي بنوا عليه ان ضرء المفسدة مقدم على قلب الايه على قلب المصلة، فهم يتركون كل هذه الاشياء خشية ان يقعوا في الايه ان يقعوا في الحرام، وهذا ليس من مسألتنا في شيء. ثم يقول: والحاصل ان مضمون هذا الفصل يقتضي ان العمل على الرهبانية المنفية في الاية بدعة من البدع الحقيقية لا الاضافية. خلاص، انه يحرم ما احل الله جل وعلا له من المطعم والمشرب والمنكح تقرب من الله عز وجل، هذا بدعة ايه؟ بدعة حقيقية لا الاضافية، لرب الرسول صلى الله عليه وسلم لها اصلا وفرعا. وثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة انفا ان الحرج منفي عن الدين جملة وتفصيل كما ذكرنا. ولا تعتدوا، اللي هو تحريم ما احل الله، ما هو نعم ما هو نوع الرهبانية انه هو ترك النكاح وترك الفراش وذهب اليه في الخلوات والصوامع تاركا ما احل الله عز وجل له، فهو داخل في من يحرمون ما احل الله. لكن هذا ان قصد بذلك التعبد لا يقصد بذلك درء مفسدة اكبر كما هو ذكر وقال هذا ليس من مسألتنا، فان قصد به التعبد فهو ايه بدعة حقيقية. والحاصل ان من هذا الفصل يقتضي ان العمل على الرهبانية المنفية نعم في الآية بدعة من البدع الحقيقية لا الاضافية. لا، ما برضو التانية اضافية، وبعدين التفريع اللي خدوا عليها اللي جعلها قريبا بدعة ايه بدعة حقيقية. قال: ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفا أن الحرج منفي عن الدين جملة وتفصيلا، وإن كان قد ثبت أيضا في الأصول الفقهية على وجه من البرهان أبلغ فلنبني على هذا فنقول: قد فهم قوم من أحوال السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله ممن ثبتت ولايتهم أنهم كانوا يشددون على أنفسهم ويلزمون غيرهم الشدة أيضا،

ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. طيب دول بيعملوا ايه؟ ظمأ ونصب ومخمصة، ها كلها امور شقة على النفس. ليه؟ ليكتب لهم بها عمل صالح. فهؤلاء يدخلون المشقة على انفسهم من باب كتابة الايه؟ ابتغاء للاجر. ابتغاء للايه؟ ابتغاء للاجر. كالحديث اصباغ الوضوء على الايه؟ على الكريهات. فيقال في الآية ما قيل في الايه؟ في الحديث. قال ومن ذلك ايضا يذكر صورة اخرى من هذه الصور او من هذه الامثلة التي يعني على الخشن من غير ضرورة، يلبس الخشن من الايه؟ من الثياب مع قدرته على لبس اللين من الايه؟ من الثياب. فانه من قبيل التشديد والتنطع المذموم، وفيه ايضا من قصد الشهرة ما فيه، مش كده؟ هو بقى اصبح مخالف عشان يشار اليه ويقال هذا الزاهد وهذا العابد، وفيه ما فيه من قصد الايه؟ الشهرة. قال وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات، عن بعض المتناولات ليس من هذه الجهة، وإنما امتنعوا منها لعرض شرعي يشهد الدليل باعتباره. يعني انت لو استدلل، يعني من يستدل بأحوال المتقدمين من السلف الصالح أنه امتنعوا عن أشياء، ليس هذا من باب تحريم هذه الأشياء على ايه؟ على أنفسهم، لكن إنما امتنعوا لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره، كامتناع من التوسع لضيق الحال في يده، أو لأن المتناول ذريعة إلى ما يكره أو يمنع، فبيمتنع عن هذا الشيء. ليه؟ لأنه ذريعة إلى مكروه أو إلى محرم. انه يمتنع عن شيء ذريعة لانه يوقعه في مكروه او يوقعه في ايه؟ في محرم. يعني مثلا كالتوسع في الايه؟ في المأكل. هو يعلم ما تعطيه مثال ان دخله قليل، ان دخله ايه؟ محدود. فلو توسع في النفقة على عياله وعودهم على هذا، فقد يجره هذا الى اخذ الايه؟ الرشوة، ويجره ذلك الى اكل الشبهة، ويجره ذلك الى اخذ الحرام في النهاية. اذا يعيشهم على القليل ولا يتوسع في هذا المتاع. ليه؟ حتى لا يقع في الايه؟ في المكروه او المحرم. فيقول كالامتناع من التوسع لضيق الحال في يده، او لان المتناول هذا ذريعة الى ما يكره او يمنع. عشان ايه؟ عشان انا باكل اللحمة عشان بيكون عندي شهوة عالية، علشان انا شاب ومش متزوج، ولو فعلت ذلك سانتشر واقع في الحرام. ماشي، بس ما حرموش، هو امتنع من اكله خلاص، ده سبب له تعليق، ده ما يدخلش في اللي احنا بنكلمه. تاني اللي هو حرم اللحم على نفسه تقربا الى الله تعالى، هذا لم يحرمه على نفسه، لكن امتنع عنه ويعلم انه من الطيبات، لكن يعلم انه اذا اكله انتشر وادى به الى الوقوع في المحرم. ماشي، فيحمل ما فعله السلف على هذه المعاني، لابد ان يكون له محمل ومقصد شرعي صحيح. خلاص، يبقى امتنعوا منه لعارض شرعي يشهد الدليل بايه؟ باعتباره، او لان في المتناول هذا شبهة تفطن إليها التارك ولم يتفطن إليها غيره. هذا الذي يعتبره غيره من الطيبات هو فيه شبهة، وغيره لم يتفطن لهذه الشبهة، هو تفطن إيه؟ فامتنع. فإيه؟ فامتنع. فليس امتنع عن الطيبات، ولكن هو امتنع لشبهة عنده. قال وقضايا الأحوال لا تعارض الأدلة بمجردها، مجرد انك شفت واحد بيمتنع عن الايه؟ عن الطيبات، تقول هذا امتنع وهو من القدوة ومن السلف وكذا كذا، فيجوز امتنع عن المحرمات. يقول قضايا الاحوال لا تعارض الادلة بمجردها لاحتمالها في انفسها. هو سابه ليه؟ على جماعة معوش فلوس. هو سابه ليه؟ بيتعبه. هو سابه ليه؟ اسباب واسباب. فلا تعارض هذه الاحوال بالادلة. قال وهذه ومن ذلك ايضا بعد ما ذكر صرف الملبس على الخشن من غير ضرورة هيدخل في هذا الباب من باب تحريم الطيبات ايضا. ومن ذلك الاقتصار في الافعال والاحوال على ما يخالف محبة النفوس وحملها على ذلك في كل شيء من غير استثناء. دايما يكره نفسه على الايه؟ على الاشياء ولا يجعلها تفعل ما تحبه النفس دائما مش احيانا. فقال فهو من قبيل التشديد: الا ترى ان الشارع اباح اشياء مما فيه قضاء نهمة النفس وتمتعها واستلذاذها؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اباح، فان كانت مخالفتها برا لشرع ولندب الناس الى ترك، فلم يكن مباحا بل مندوب الترك او مكروه الفعل. يعني ربنا سبحانه وتعالى شرع او اباح لنا اشياء فيها قضاء نهمة الايه؟ نهمة النفس. بل يقول: بل تأملوا كيف وضع للأطعمة على اختلاف لذاتها، ها، مختلفات الالوان، وللاشربة كذلك، وللوقاع الموضوع سببا لاكتساب العيال، وهو اشد تعبا على النفس، لذة اعلى من لذة المطعم والمشرب، الى غير ذلك من الامور الخارجة عن نفس المتناول. قوضع القبول في الارض وترفيع المنازل والتقدم عن سائر الناس في الامور العظائم، وهي ايضا تقتضي لذات تستصغر في جنبها لذات الدنيا. يعني هذا كله مما اباحه الله عز وجل ويعين الانسان في طريقه الى الله تبارك وتعالى. فالاقتصار في الافعال والاحوال على ما يخالف محبة النفوس وحملها دائما على ما تكرهه، هذا مخالف لايه؟ لشرع الله عز وجل. قال: فمن يأتي متعبدا بزعمه بخلاف ما وضع الشارع له من الرفق والتيسير والأسباب الموصلة إلى محبته، فيأخذ بالأشق والأصعب ويجعله هو السلم الموصل والطريق الأخص، هل هذا كله إلا غاية في الجهالة وتلف في تيه الضلالة؟ عافانا الله من ذلك بفضل. قال: فإذا سمعتم بحكاية تقتضي تشديدا على هذا السبيل او يظهر منها تنطع او تكلف، فاما ان يكون صاحبها ممن يعتبر كالسلف الصالح او من غيرهم ممن لا يعرف ولا ثبت اعتباره عند اهل الحل والعقد من العلماء، فان كان الاول اي من المعتبرين فلا بد ان يكون على خلاف ما ظهر لبادي الرأي كما تقدم، هذه حكاية احوال لا تعرض بها لايه؟ الادلة. وان كان الثاني فلا حجة فيه لانه مما لا يعتبر ايه؟ قوله، وإنما الحجة في المقتدين برسول صلى الله عليه وسلم. قال: فهذه خمسة في التشديد في سلوك طريق الآخرة يقاس عليها ما سواها. إيه الخمسة دي اللي ذكرها؟ ها؟ آخر حاجة قالها الاقتصار في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة النفوس، واللي قبلها الاقتصار في الملبس على الخشن غير ضرورة، واللي قبلها الاقتصار من المأكول على أخشنه وأفضعه، واللي قبلها أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة ويختار الايه؟ الأصعب، مش كده؟ واللي قبلها هي محصلة الكلام الفقرة اللي قبل. نعم. هذا مون من الفصل اللي قبل غالبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فصل، والفصل ده في الحقيقة بيتعلق بالبدع الإضافية التي تقترب من السنن. مش احنا قلنا البدع الإضافية منها ما يقترب من البدع الحقيقية؟ ده القسم اللي هو ذكره من البدع الإضافية ما يقترب من الايه؟ من البدع الحقيقية، زي الرهبانية اللي اخذها وتحريم الطيبات من الايه؟ من المطاعم والمشارب والمناكح، فهذه تقترب من البدع الايه؟ الحقيقية. هنا من البدع، بدع القسم من البدع الإضافية ما يقترب من السنة، يعني يبعد عن البدع حتى يكاد يعد سنة محض. لذلك يقول: وقد يكون أصل العمل مشروعا ولكنه يصير جاريا مجرى البدعة من باب الذرائع. من باب الايه؟ من باب أي هو في أصله سنة، هو في أصله ايه؟ وفي أصله مشروع، لكن يخشى من فعله والاستمرار عليه ان يؤدي الى بدع.